أريد أن تكون خياطة كفني والدتي، ولكن يا أمه، ولكن يا أمه لا تحزني، لا تحزني، لا لا تحزني، فالحبيب انتقل غريب، غريب، غريب. أجلنا سطر من قبل مولدنا، أجلنا سطر من قبل مولدنا، أجلنا سطر من قبل مولدنا، أجلنا سطر من قبل مولدنا، فكيف عن ذكرنا ذكر المنايا يغيب. وكأنني برسول الموت يطلبني، وكأنني برسول الموت يطلبني، وحان أجلي وروحي فارقت بدني، وحان أجلي وروحي فارقت بدني، فإذا الجميع على فراشي بكيا، والدمع فوق وسادتي، وسادتي مسكوب. جاء المغسل من أثواب عراني، وفوق أخشابي الصماء أضجعني، كل العيون رأت ما كنت أستره، كل العيون رأت ما كنت أستره، عن العيون زمانا في الحياة فاني، عن العيون زمانا في الحياة فاني، وأنا على خشبة الغصن سمعت مناديا يناديني ويقول: يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أصرخت؟ يا ابن آدم، أين ريحك الطيب ما غيرت؟ أين بدنك القوي ما أضعفت؟ أين مالك؟ أين مالك؟ يا ابن آدم قم، يا ابن آدم قم، إن استطعت وعن أسئلتي جاوزني.